الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. شرح ذلك أنه يجب الإيمان بالعرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن. والعرش معناه السرير، سرير له أربعة قوائم، وهو أعظم الأجسام من حيث الحجم والمساحة. أما الكرسي فهو تحته، وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه عليه، فهو أصغر من العرش بكثير. ولم يذكر الطحاوي وصف العرش، حقيقة العرش يعني حقيقة وصفه، تمام وصفه، ولا الكرسي، لأنه يكفي ما ذكرناه للإيمان بهما فالواجب الإيمان بأنهما جرمان من الأجرام العلوية. وروي عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال أي وسع علمه، وهذا لا يلتفت إليه، لأن لغة العرب لا يعرف فيها إطلاق الكرسي على العلم، والقرآن نزل بلغة العرب لا بغيرها. وقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه نفي لإثبات الحاجة للتمكن في المكان والتحيز في الجهة ونحو ذلك من علامات الحدوث، لأنه يقول الله مستغن عن العرش وعن غيره، إذن هو مستغن عن المكان سبحانه، ومستغن عن كل ما كان من المخلوقات. فالله تعالى ليس محمولا بالعرش كما يقول المجسمة. وسبق أن ذكرنا الأدلة القطعية الدالة على استحالة ذلك. وليس في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى حجة للمشبهة، لأن الله ذكر هذه الآية تمدحا، وذكر أن شخص قاعد في مكان في حق المخلوق ليس مدحا، فكيف في حق الخالق؟ فلو فسرت الآية بأن المراد باستوى استقر لما كان فيها مدح لله تعالى. حتى في حق المخلوق استوى لا تستعمل، إذا استعملت للمدح لا تستعمل بمعنى جلسة. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، إيش معناه قعد بشر في العراق؟ أين المدح في هذا؟ وإنما يكون في هذا مدح إذا فسر استوى بقهر،